بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه، وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، بمثل حديث الزهري، غير أن في حديث أبي زرعة والأعرج: تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. هذا الحديث، قال النبي رحمه الله: باب خيار الناس. هذا الحديث سبق شرحه في فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم. وفقه، وحكي فقه أي صار فقهاء علماء، والمعادن الأصول. وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا، والفضيلة في الإسلام بالتقوى، لكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا. الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده وخلقهم متفاوتين في منازلهم، في صفاتهم، في أخلاقهم، فيما أعطاهم من العقول والقلوب والأحوال. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا تفقهوا في الدين. والفقه هنا لا يشمل علم الفقه المعروف اصطلاحا فقط بعلم الفروع، ولكنه يشمل فقه القلوب والفقه الأكبر المقصود به علم الإيمان والعقيدة والتوحيد. والفقه الحقيقي كما ذكرنا هو فقه القلوب والأعمال، وليس فقط فقه المسائل والتفريعات، لكن هذا منه. ففقه في الدين والفقه في الكتاب والفقه في السنة، العلم مع العمل كذلك. فمن تفقه في الدين وكان معدنه شريفا، أصله شريفا رفيع القدر، صارت إمكانياته التي أعطاها الله عز وجل له، وكفاءاته التي منحها الله إياه، والأخلاق التي جبله الله عز وجل عليها مسخرة في خدمة الدين، فكان ذلك سبقا له إلى يعني ما كان من سبقه بشرفه السابق. وأما إذا لم يتفقه في الدين ولم يعمل به فلا ينفعه شرف نسبه. قال قوله صلى الله عليه وسلم: وتلدون من خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. قال القاضي: يحتمل أن المراد به الإسلام، هذا الأمر إما هو الإسلام وإما الإمارة والولاية. الأمر الأول الإسلام، كما كان من عمر بن الخطاب، من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيره من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة، لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده. قال: ويحتمل أن المراد بالأمر في ذي الوجهين هنا الولايات، والمراد بالأمر الولايات، الأمر في حديث ذي الوجهين يعني، الله أعلم. وإلا فذكر الأمر إنما ورد في الجملة التي قبلها، لم يرد في ذي الوجهين لفظ الأمر. يعني الأمر المراد بالأمر في حديث ذي الوجهين يعني الولايات، لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها، وهذا الذي فسر به البغوي رحمه الله هذا الحديث. وبوى المقصود أن الإنسان الكاره لولاية وحتى تفرض عليه ويقع فيها إذا تعينت عليه أو إذا كان بتزكية غيره، مثل ما حدث من أبي بكر رضي الله عنه وما حدث من عمر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما ناقش الأنصار في سقيفة بني ساعدة لم يقل لهم وأنا أولى الناس بهذا، ولا قال اختاروني إماما لكم، ولكن بين فضل قريش وأن الإمامة فيهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة. فقال له عمر بل أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، يعني يقصد لما جعله إماما له في الصلاة، أبسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعه. هذه الطريقة الإسلامية في أمر الولايات، أعني أن يكون عن طريق تزكية غيره من أهل العلم والفضل والرأي، من أهل الحل والعقد، هم الذين يزكون من يصلح للإمامة، لا أن يزكي الإنسان نفسه ويدعو إليها وهو نفسه يكون كارها خوفا من المسؤولية، خوفا من الحساب يوم القيامة، ليس حريصا عليها. فإذا وقع فيها، إذا فرضت عليه، كان هذا سببا لعون الله له، لأنه إن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها، وإن سألها أوكل إليها، ترك وشأنه. ومن يقوم بآلاف البشر وملايين البشر، يعني قطعا ويقينا إن لم يعن من الله عز وجل يفشل ويعجز. من الذي يستطيع أن يتحمل مسؤولية بغلة تعثر في العراق وهو بالمدينة؟ ولماذا لم يمهد لها الطريق فضلا عن ملايين البشر في حقوقهم في أعراضهم في أبدانهم، وأعظم من ذلك قلوبهم وعقولهم دينهم، وفي دنياهم كذلك، في دمائهم، في كل الأمور مسؤول عنهم شيء فوق الاحتمال. سبحان الله، الذين يحرصون على الإمارة ويتسابقون إليها ويفرحون بحصولها كأنهم مجانين لا يعقلون. مسؤولية عظيمة، كيف يحرص الإنسان عليها؟ نعمة الموضع وبئسة الفاطمة. فالنظام الإسلامي أصلا يقوم على تزكية من يصلح. أبو بكر زكى للناس عمر واستخلفه وعاهد إليه واجتمعت عليه كلمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النظام الإسلامي أن أهل الحل والعقد ممن فيهم صفات الإسلام والذكورة والحرية والأمانة العدالة والعلم، لا يكون فاسقا، لا يكون كافرا، لا يكون مبتدعا، لا يكون جاهلا. هؤلاء هم الذين يزكون الأئمة، وأما عامة الناس فهم تبع لهم. وأهل الحل والعقد تشمل من بهذه الصفات، ويكون أيضا ذا رأي وقول مسموع في الناس. فإذا اجتمع أهل العلم وأهل الحل والعقد اجتمع الناس على قولهم، ولذلك لم يحتاج الإنسان إلى أن يزكي نفسه أو يذكر أهليته، وإنما قد يحتاج إلى ذلك في بيئة غير إسلامية، في مجتمع غير إسلامي كما قال يوسف عليه السلام، لأنه كان في وسط قوم جهال لا يعرفون من يتولى الولايات ولا من ما هي الصفات المؤهلة لتولي الولاية. فقال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لو تأملنا أن هذا وقع في مجتمع غير إسلامي لذلك جاز هذا الأمر، وكذلك إذا صار الناس فيهم من صفات الجهل وفيهم من صفات البعد عن الدين ما قد يجعل الصالح للإمامة أو للولاية مضطرا لأن يخبر بصفات نفسه لكي يتحمل مسؤولية لا يريدها ابتداء ولكن تعينت عليه فطلبها لأجل ذلك. فهذا في الواقع غير الإسلامي. الواقع الإسلامي أنه يزكى كما ذكرنا، عمر زكاه أبو بكر وقبله الصحابة رضي الله عنهم. في الشورى الذين تركهم عمر رضي الله عنه، ترك الأمر شورى بينهم، جعل كل واحد من الثلاثة رأيه لآخر، فجعل الزبير رأيه لعلي، وجعل طلحة رأيه لعثمان، وجعل سعد رأيه لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم. ثم قال عبد الرحمن أي للشيخين، أصبح الأمر محصورا في ثلاثة. هذا على فكرة دليل على مبدأ التصويت، إن أهل الحل والعقد يكون لكل واحد منهم إيه؟ صوتا، لأن كل واحد جعل أمره لغيره، إذن كل واحد كان له إيه؟ رأي. فقال أيكم ينزع نفسه من هذا الأمر ونجعل الأمر إليه، أيكم يخاطب علي وعثمان، قال في حد فيكم ينزع نفسه من الأمر ما يختارش نفسه ونجعل له الأمر يختار؟ فسكت الشيخان. فقال تجعلون ذلك إلي؟ فقال أجل أو نعم، وعليه عهد الله أن لا يألو ولا يقصر في اختيار أفضلهما. فهذا الذي وقع من عبد الرحمن، ظل هو يشاور الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في من يختار، أصبح معه ستة أصوات، فصارت بيعته بيعة من جميع من هم أهل الحل والعقد في الحقيقة. فجلس على المنبر في بعد عدة أيام وقال أبسط يدك يا عثمان، فبايع عثمان. إذن لم يحتاج في النظام الإسلامي إلى أن يطلب الإنسان نفسه الولاية، إنما زكاه غيره، وخصوصا ممن ليس يعني يحرص عليها بل هو الذي يبحث للمسلمين من الأفضل. علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان دفع إلى الخلافة دفعا، لم يقبل حتى أتى إليه طلحة والزبير في جماعة من الصحابة وطلبوا أن يبيعوه وبايعوه رضي الله عنه. فالخلافة الراشدة في كل يعني الخلفاء لم يطلبها واحد منهم، لذلك أعينوا عليها وكانت خلافة راشدة. لذلك لكل الولايات عموما هذا الأمر يشمل الولايات الكبرى وما دونها من الولايات، لكن نقول عندما يوجد واقع فيه من صفات الواقع غير الإسلامي، فيه جهل، فيه فساد، فيه فسق، يصبح الأمر كما ينتقل إليه أنه، لذلك قال العلماء أن من تعينت عليه ولاية ربما واجب عليه ولا يصل إليه إلا بطلبها واجب عليه ذلك. لكن هذا ليس الصورة المثلى، ليس هو الواقع الإسلامي. وهذا الأمر في الحقيقة والله يعني النظام الإسلامي ده أروع نظام وأفضل نظام. ما يحدث في انتخابات البرلمانات ونحو ذلك تجد فيه ثغرات وجهالات النظام الغربي، في الحقيقة أنت تجد من يعني عنده ثقافة كما يقولون ومركز اجتماعي عالي في المجتمع ولا يحسن كيف يختار. ده أنا قعدت أسمع ما يشبه النكات، إن واحد قالوا له أنت اخترت إيه؟ قال اخترت رمز السلم. قال ليه؟ أنا قعدت أبص في الرموز وأصل أنا نجار ولا أبويا نجار، فلقيت أقرب حاجة رمز السلم فاخترت رمز السلم. واحد تاني قال أنا لقب العيلة مغربي ولقيت الرجل اسمه مغربي رحت جاي مختار المغربي. واحد تاني يقولوا له اختار إيه؟ قال اخترت ما الوسط عشان خير من الوسط. واحد تاني اختار الحرية والعدالة عشان عايزين حرية وعايزين عدالة. هذه الألفاظ نوعية من الناس، ممكن واحد يختار يعني النور عشان اسمه حلو، ممكن تجد هذه النوعية. أنا رأيت رجلا طيبا صالحا واقف في الصف والطابور طويل وهو لا يدري من سيختار في الداخل، فتوقف يعني فقال لي تم اختار مين؟ قلت له طب اختار حزب النور واختار فلان وفلان. طب معلش برلين. ودخل وقال انا اخترت ما قلت لي، ورجل ذو مكانه في المجتمع يعني وظيفه كبيره. فقلت سبحان الله، فما الشان اذا بالمراه التي لا تحسن القراءه والكتابه؟ نظام فعلا نظام عجيب بالشكل، قوم لا يفقهون والله. لما نقول لا ده هي الانتخاب ده يكون من اهل الحل والعقد، من اهل الراي، من اهل العلم، لابد ان يكون عالما بالصفات. اخترع بناء عليه، ولابد ان يكون عالما بالواقع لكي يعرف صفات الناس. قايمة دي ثلاث ارباع الناس انا موجود معاكم مش عارف حاجه، ما انا عارف ما هو انا اعلم ذلك، ولكن احنا بنقول دلوقتي يعني اعتمد في الحقيقه. صار المرد الى مين؟ يعني رمضان ده الى اهل العلم مش كده؟ رمضان ده سيبني معلش أنا بقول هذا، صار الأمر مردودا إلى أهل العلم، دي الحقيقة. ولكن أنا أقول أن النظام الإسلامي من ضمنه أن يكون الإنسان كارها للولاية وأن لا يطلبها ولا يسألها، فإذا أكره عليها فإذا وقع فيها كان ذلك علامة على توفيقه بإذن الله. صفات معينة يختارهم من هم أسبق منهم من أهل الحل والعقد، ومن يعني كانوا من أهل السنة والجماعة ومن أهل العلم واتفقت كلمة الناس عليهم. الأهل الحل والعقد يفرزهم واقع علمي وعملي وسلوكي، يفرزهم العمل الإسلامي. مين اللي خلانا أقعد هنا أدي الدرس وحضرتك تسمع؟ واقع العمل الإسلامي، أليس كذلك؟ الذي جعل الناس يثقون في الشيخ فلان والشيخ فلان فيسمعون منهم ويرجعون إليهم. وسنة ربنا في الخلق أساسا أن الإنسان مدني بطبعه يعيش في تجمعات، ولا بد عند ولودهم في تجمعات أن يكون لهم رؤوس، ده أمر فطري طبيعي. يجمع الله قلوب الناس أنهم سيرجعون إلى رأي فلان الذي يريد أن يظل الناس فوضى لا سرات لهم، لا رؤوس لهم. هو إنسان مصادم لواقع البشر وفطرتهم، ثم هو مصادم للشرع. لابد أن يكون للناس قيادة، ولابد أن يجتمعوا، فلابد أن يسيروا في هذا الاتجاه لا الاتجاه العكسي. الاتجاه العكسي الذي يهدف إلى أن لا باسم محاربة الحزبية، أقول هذه جهالة. يعني يسير اتجاه عكسي في أنه باسم محاربة الحزبية فإنه يفرق الناس ولا يجعل لهم رأسا ولا يجعل لهم تكتلا. أصلح الناس لو كان فردا واحدا وسط 500 إنسان، ماذا يستطيع أن يصنع؟ احنا أعضاء مجلس الشعب عندنا 512، قل لي واحد من أصلح الناس وهو رأس بنفسه فقط ليس معه جماعة وتكتل ولو كان من أصلح الناس، لا يصلح. لذلك من يسير في هذا الطريق ولا يؤسس العمل الجماعي باللفظ المصطلح الذي نعيشه، ولا يؤسس العمل المؤسسي، لا يسير في هذا الطريق، يعرض الأمة للخطر ويترتب على ذلك خلل عظيم. وإذا كان الأعداء يجتمعون فكيف بأهل الإسلام لا يجتمعون وهم مأمورون بالوحدة ومأمورون بالتعاون على البر والتقوى؟ هذا التعاون على البر والتقوى لا يمكن أن يكون شيئا في الخيال والهواء، لابد أن يولد على أرض الواقع. فالنظام الإسلامي خير الأنظمة، و ما كان من خير في النظام الديمقراطي في آلياته فما رده إلى النظام الإسلامي. يعني زي ما قلت لكم موضوع التصويت بس يكون حق المين ده أصله في النظام الإسلامي. اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء زي ما عبد الرحمن بن عوف فعل أنه هو يتخذ الأمر بأن ردوا أمرهم إلى واحد، وكلما اتسع الأمر كلما حصل فشل. ودي حقا في حقيقة في الإدارة، علم الإدارة يقول أن أفضل مجالس الإدارة دون العشرة، أفضل عدد حاجة تكون أقل من العشرة، أكبر من ذلك قد تكون للحاجة ولكن بلا شك يكون فيها مشقة. لذلك الطريق طريق الصحابة أن ثلاثة عطوا رأيهم ليه لثلاثة، والثلاثة دول عطوا رأيهم ليه لواحد، ونزع نفسه من أن يكون يولي نفسه. فلا كانت طريقة يعني فعلا تأصيل لفقه الصحابة للواقع وفقههم للشرع ولروح الشريعة. فمثل هذا الذي وقع وكان كان أمرا عظيما ويعني أسوة حسنة لمن أرادوا أن يسيروا في طريق الالتزام الإسلامي. الشاهد من هذا الحديث أن من يكره هذا الأمر قبل أن يقع فيه يكون أحسن الناس. ذكرت لكم قصة عمر بن عبد العزيز، وكان مين مش هشام قبل هشام بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك كان الخليفة قبله، قد عهد إلى حيوة بن شريح عندما شعر بدنو وأجله قال اكتب كتابا كتب فيه العهد لعمر بن عبد العزيز، وأمره أن يطوي الكتاب ويكتمه وأن يأخذ البيعة عليه في حياته على المنبر، يقول لا أمير المؤمنين يطلب أن تبايعوا على من في هذا الكتاب من غير ما يعرفه، لأنه يعلم أن بني أمية لن يقبلوا بعمر، ولذلك أراد أن يفرضه عليهم فرضا. لأنه يعلم تقوى وعلمه وأنه سيأخذ منهم أموالهم التي أخذوها بغير حق، فبنو أمية لن يرضوا، فأخذ البيعة على ذلك على كتاب مغلق. ثم قال له ثم خذ البيعة قبل أن تفتح الكتاب بعد موتي، قال له بعد ما موت تأخذ البيعة مرة ثانية على الإمارة بقى مش على ولاية العهد، وبعد ذلك تفتح الكتاب. يكون الناس قد بايعوا على هذا الشخص. فعل ذلك حيوة بن شريح ففتح الكتاب، فقال عمر بن العزيز إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال سليمان إنا لله وإنا إليه راجعون. كل يسترجع، بس يسترجع على ماذا؟ واحد يسترجع على فوات المنصب، وآخر يسترجع على مصيبة الولاية. ولذلك يعني يمكن أن تعزوا الذين نجحوا في الانتخابات بدلا من يعني التالي. ندعو لهم بالتسديد والتوفيق، ونهنئ من عافاه الله عز وجل، وأنا أفعل ذلك، أقول لهم مبارك على العافية. لأن كراهية هذا الأمر دلالة على يعني الإخلاص وعلى عدم حب الرئاسة، فيكون سببا للإعانة. قال وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، هو عموما وفي أمر السياسة والإمارة أخص، أنه أسوأ من يسوس الناس هو الذي يحالف هؤلاء باتفاقية، وعلى وجه آخر يحالف غيرهم. له وجوه متعددة اللي يسموها حنكة سياسية، وليست بحنكة سياسية، ليس الأمر إلا أنه ذا وجهين، ليس له كلمة واحدة، ليس له عهد يفي به. تجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وإن كان هذا فيما هو أعم من الولايات في كل منازعة، وليس معنى ذلك أنه لا بد أن يكون حادا مع الناس وأن يصدمهم برأيه فيهم، يقول أنا أعتقد أنك رجل فاسق، أنك رجل جاهل، وأنت كذا وأنت كذا. ليس الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفاحش ولا بالمتفحش، وقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل أذن له كلام قال بئس أخو العشيرة نصيحة للناس حتى لا يظنوا أن حسن استقباله له يدل على تزكيته، لأن الناس ربما عندما ترى إنسانا يصافح إنسانا بقوة أو يأخذه بالمعانقة، يقول شوفوا العلاقة قوية وعظيمة، إذن الشيخ فلان يزكي الشيخ فلان، يزكي هذا الرجل. ولا يلزم حسن العلاقة أمر، والنصيحة للمسلمين في تحمل المسؤوليات أمر آخر. لا ممكن يبقى الأمر ألان له الكلام، ليس هذا من ذي الوجهين، لكن هذا من حسن معاملة الناس. أما الذي ذو الوجهين، أما ذو الوجهين فهو يقول لهم أنتم على حق وأنتم أولى بالأمر وأنتم وغيركم فاسق وفجر ومنافقون وجهال وكذا وكذا. فإذا ذهب عنهم وقابل هؤلاء قال بل هؤلاء الآخرون هم الفسدة، هم الفسقة، هم المجرمون، ويسب ويقول أنا معكم وفي كل حال يكون مع هؤلاء. هذا اختلف بالتأكيد، هذا كاذب وفاجر في الخصومة وذو وجهين. ولكن الذي يحسن معاملة الناس هو الذي يقتدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم في ذي الوجهين أنه من شر الناس فسببه ظاهر، لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها في خير أو شر، وهي مداهنة محرمة. الواجب علينا إذا رأينا منكرا أن ننكره، وأن نقول لمن يعني يعادي غيره عداوة جاهلية أن ننهاه عن ذلك. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل، قال أحدهما صالح نساء قريش، وقال الآخر نساء قريش. طبعا هذه زيادة ثقة، لأن يعني ليس كل نساء قريش وإنما صالح نساء قريش. قال وقال الآخر قال أحدهما صالح نساء قريش، وقال في الآخر في وقال الآخر نساء قريش أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. في الرواية الأخرى قال أرعاه على ولد في صغره، وهذه أشمل وأعم، يتيم أو ولد. قال ولم يقل يتيم. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. يقصد أن هذا التفضيل ليس تفضيلا على مريم، لأن مريم ليست ممن ركبنا الإبل. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا، ثم ذكر مثل حديث يونس، غير أنه قال أحناه على ولد في صغره. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. لم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتذرت. لا، إنما مدحها على ما يعني أبدت من عذر، أن هذا من صفاتها الحسنة لأنها ترعى عيالها. هذا رزق الله عز وجل. يقول فيه باب من فضائل نساء قريش، فيه فضيلة نساء قريش وفضل هذه الخصال، وهي الحنوة على الأولاد والشفقة عليهم. سبحان الله، القسوة من أعظم أسباب انحراف شخصية الطفل، من أعظم أسباب الأمراض النفسية في الكبر قسوة الأم خصوصا، وإن كان قسوة الأب كذلك تؤدي إلى أمراض نفسية في الطفل. ينبغي أن تكون الأم ويكون الأب كذلك عنده من الحنان والعطف. أحناه صيغة المبلغة، شدة الحنان على الولد في الصغر، ولغاية الصغر ده يشمل لغاية البلوغ. فحسن معاملة الطفل بالحنان من أعظم أسباب استواء الشخصية. اللهم ارحم أمي وأبي. أنا أظن أن يعني أبي كان شديدا على إخوتي الكبار، وعندما وصلت أنا بعد 10 سنين من أول مولود بيني وبين الدكتور جمال 8 سنين، فكان قد رق جدا وكان صاحبي، كان صديقا لي. أظن أن هذا من أكثر الأشياء التي أثرت في شخصيتي. وأما والدتي فكانت رحيمة جدا رحمها الله. لا ما كانش يقول لي يا ولد، ما ضربنيش غير مرة واحدة بس بسبوع كده، بيقولوا لي كمان لأن أنا لا أعي هذا الأمر. فكان هذا الأمر، الصداقة دي بين الأب والابن، من أعظم أسباب يعني أن لا يكون في الشخصية أنواع من الأمراض. نسأل الله أن يغفر لنا، يعني أنا مش السوء الشخصيتي، لكن هناك أسباب مؤثرة في استواء الشخصية. الرحمة والشفقة والحنو والعطف هي من الأسباب العظيمة التي تؤدي إلى حسن تربية الأولاد. قال: فضل هذه الخصال وهي الحنوة على الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم خصوصا إذا كانوا يتامى. هو يقول إذا كانوا يتامى ونحو ذلك، فطبعا اللفظ العام أشمل، أحناه على طفل، في أحناه على يتيم في صغره، فهذا أعم من هذا والله أعلم. لكن اليتيم يحتاج إلى حنونه أشد، يعني ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، ولكن يدل على تأكد دخوله في هذا العام على ولد وعلى يتيم. يبقى الطفل اليتيم محتاج إيه؟ مزيد من الحنان، مزيد من الشفقة خصوصا من الأم. قال: ونحو ذلك مراعاة حق الزوج في ماله اللي في ذات يده وحفظه والأمانة فيه، وحفظه والأمانة فيه وحسن تدبيره في النفقة وغيرها وصيانته ونحو ذلك. ومعناه ركبنا الإبل نساء العرب، ولهذا قال أبو هريرة في الحديث: لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب، وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة، وأما الأفراد فيدخل بها الخصوص، يعني هناك من غير العرب أفضل من بعض العرب، بدليل على فضل مريم على الناس جميعا، على النساء جميعا. والصحيح أن مريم هي أفضل نساء العالمين على الإطلاق. لعدم المخصص في قوله تعالى: واصطفاك على نساء العالمين. طب ما احنا بنقول في واصطفاكم على العالمين بني اسرائيل. قال: مش واصطفاكم على العالمين، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. ليه قلنا عالم زمانهم؟ ليه خصصنا بالادله الداله على فضيله الايه؟ الأمة الإسلامية. ليس عندنا ما يخصص فضل مريم رضي الله عليها السلام. قال: ومعنى ذات يده أي شأنه المضاف إليه، ومعنى أحناه أشفق، والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية. قال الهروي: وقد سبق في باب فضل أبي سفيان قريبا بأن أحناه وأرعاه أن معناه أحناهن. مسألة أنها إن تزوجت فليست بحانية هذا كلام فيه نظر، فإنه ربما كانت المصلحة لهؤلاء الأولاد أن تتزوج أمهم، يحتاجون إلى رجل يكون قويا في تربيتهم مع حنان الأم. الرسول قال: أحناه على ولد، أحناه على يتيم، أحناه على طفل. إذن الحنان هو المعتبر، الحنو هو المعتبر، وليس أنها لم تتزوج. ولكن وردت أحاديث في فضل من تأيمت على أيتام لها، يعني صارت أيما بلا زوج، لأن كثيرا من الرجال ربما لا يقبل رعاية أولاد غيره من امرأته. نادر من يقوم بالعدل بين أولاده وأولاد امرأته من غيره، لكن هذا الأمر يتفاوت. فإن اختارت أن تتأيب، أن تظل بلا زواج لترعى أيتمها، فهذه تؤجر على ذلك. نعم، المرأة التي تأيمت على أيتم الله. قال مسلم حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة ابن الجراح وبين أبي طلحة، المؤخاة بين المهاجرين والمهاجرين. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في باله. أن أنس قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي في المدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم. ذكر في الباب المؤاخاة والحلف وحديث لا حلف في الإسلام وحديث أنس آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره بالمدينة. قال القاضي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والمواراثة به والمؤاخاة كله منسوخ في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث. قلت أما ما يتعلق بالإرث المكتوب عندي أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء. أما المكتوب عندي كده وأنا أظن أن صواب العبارة أما ما لا يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء. ها؟ النسخة الأخرى طبعا أخرى. قلت أما بتاع العبارة دي بالتأكيد فيها خلل بدليل أنها مختلفة في النسخ. قال أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ. يبقى هي أما ما لا يتعلق بالإرث. ها؟ هي بعينها هي بس في قال وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا داخل لم ينسى. أو ممكن أما ما يتعلق بالإرث فمنسوخ فيه المحالفة عند جماهير العلماء. وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله فهذا باق لم ينسخ، هو المعنى الذي لا خلاف فيه إن شاء الله، أن التعاقد على المواريث لا يصح ولا ينسخ، أبطله الإسلام. يعني لو أن اثنان تعاقدا وعملا حلفا تحالفا تعاهدا، حلف كل منهم للآخر على ذلك أن يفي له به أنك ترثني وأرثك، كان هذا حلفا باطلا وعهدا باطلا لا قيمة له. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. في أول الإسلام كانت المؤاخاة التي أخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كذلك يتحالفون مع بعضهم على مواريث. وبعض الناس يفعلون ذلك الآن، يتفق اثنان على من يعني زوج وزوجة خصوصا، يقولون نعمل اتفاق على أننا لا نتوارث. يكون رجل كبير مثلا له أولاد وماتت امرأته وأراد أن يتزوج امرأة صغيرة، يخافون من أن تشركهم في الميراث، يوم يعقد اتفاق معها على أن لا ميراث بيننا رغم وجود الزوجية. كلام باطل لا قيمة له ولا أثر. أما المؤاخاة في الإسلام، المؤاخاة هنا بعد مؤاخاة خاصة، نعم يصح مؤاخاة خاصة، أخوة زائدة على الأخوة العامة، التحالف على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، هذا باقي لم ينسخ. انظروا إلى أن هذا الأمر ليس هو أمر البيعة للإمام، لكن هذا تحالف الجهال الذين ينكرون أصل الاجتماع على إقامة الدين وعلى البر والتقوى. هذا الحديث يرد عليهم ولو تعاهدوا على ذلك، لأن البعض يرى أن أي عهد هي بمنزلة البيعة للإمام فيشنعون، زي ما يشنعون علينا يقول لك بتوع اسكندرية عندهم بيعة، عندنا تعاهد على إقامة الدين. كيف؟ ليس بأننا نتبايع، لم نلجأ إلى لفظ البيعة لأجل أو إلى يعني حقيقتها لأجل اختلاط هذا المعنى بمعنى البيعة على الإمامة، ونحن لا تكون بيعة على الإمامة إلا بشوكة وقوة وإلا بتنفيذ لمعنى الإمام، ولكن بيننا اتفاق الذي سميته تعاهدا، نحن اتفقنا فعلا على أننا كيان واحد وجماعة تتعاون على البر والتقوى لأجل إقامة الدين. إقامة الدين ده إقامة الصلوات، إقامة المساجد، إقامة الخطب، إقامة الدروس، إقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس الواجبات، التأثير على واقع الناس السياسي والاجتماعي والاقتصادي، رعاية الأرامل، رعاية اليتامى، رعاية الفقراء. اتفقنا على ذلك ونسعى إلى يعني توظيف الجهود، لأن هذا الأمر إنما هو من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقوم به واحد ولا تقوم به يعني يقوم به أحد من الناس، لابد أن يقوم به طائفة. لا يقدر أحد على القيام بأعباء الأمة ولو في بلدة واحدة، فكيف تتصور أن واحدا فقط يقوم بكل شيء؟ فكون الأمور تتم بغير تنظيم وترتيب وبغير تقسيم للجهود وتنويع لها، يترتب عليه أنواع من الخلل والعجز والتضارب. لكن إذا قسمت الأدوار والمهمات وحسب الكفاءات ويعني تعاون الناس على هذا، كان من خير الأمور. لذلك الذي نسخ على حلف في الإسلام هو التحالف على التوارث، لا حلف في الإسلام. يقول وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يعني ما كان من أحلاف على الخير مثل التحالف على نصرة المظلوم، ولو كانوا من أهل الجاهلية نحن نتعاون عن نصرة المظلوم، ولو كان المتحالفون معنا كفار. يعني لو تحالفوا على

ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. أنا أخطأت في قراءة السند. وقال مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبد الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يخبر عن أبي سعيد. أنا أخطأت فقلت سمع عمرو وجابرا أخطأت سمع عمرو جابرا عن جابر قال زعم أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيه من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به. قال حدثنا قتيبة سيد هند السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلمري عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال قتيبة ثم يجيء أقوام. عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه تسفه وتبدر يمينه شهادته قال إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال ثم تخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال النووي رحمه الله باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث أصل السلفية أصل معنى السلفية بيان من هو السلف الذين يتمسكوا بهديهم لأنهم أفضل الناس الصحابة ثم الذين يلونهم من التابعين ثم الذين يلونهم من تابعي التابعين. يقول هذا الحديث من معجزات النبي يقول في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة والتابعين والتابعين إنه قال يغزو فئام من الناس يغزون هذا وقع في زمن الصحابة جمعانهم وأنه كان يفتح لهم ببركة وجود من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فضل الصحابة والتابعين والتابعين والبعث هنا الجيش. الأشياء العجيبة أن البلاد التي فتحها الصحابة والتابعون وتابعون إلى يومنا هذا تظل فيها اللغة العربية قائمة والعلم والإسلام ظاهر. شعوب أفريقيا لم تكن عربية وكذا الشعوب الأسيوية الأخرى العراق والشام لم تكن عربية لكن لما فتحها الصحابة والتابعون وتابعوهم كان استقرار العربية والعلوم الشرعية والدين سببا لتحول كل هذه البقعة إلى ما يعرف المنطقة العربية. والبلاد التي فتحت بعد ذلك ظلوا على ما هم عليه. يعني انظر إلى الإسلام في البلاد العربية والإسلام في البلاد التي فتحت مثلا في عهد العثمانيين، سوف تجد فرقا كبيرا. هذه من بركة الصحابة رضي الله عنهم، هذه غصة في قلوب الشيعة الروافض، لأنهم ينكرون فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم والمراد أصحابه. وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصحابه، ورواية خير الناس على عمومها، والمراد منه جملة القرن، ولا يلزم منه تفضيل الصحابة الصحابية على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما، بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته. إذن هذا يدل على أن تفضيل الصحابة أيضا كمجموعة، وليس أن كل صحابي لابد أن يكون أفضل من أئمة التابعين أو من بعد ذلك، لكن هذا يتفاوت حسب أعمال القلوب. فقد قال الله عز وجل: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا إيمان ناقص على الراجح من أقوال العلماء. وكذا الذي يعبد الله على حرف أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن منافقا النفاق الأكبر، فهؤلاء ليسوا أفضل من النساء. هو الصحابي اللي نزل فيه قول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الصحابي قال له يعني هم أئمة وقدوة، لكن لا يلزم أن يكون كل واحد مفضل على من. الصحابة لا فضل، ولكن الصحبة لا فضل، قد يكون فضله فيها محدودا. المنافقون النفاق الأصغر، فتفقون في النفاق أكبر ونفاق أصغر. المنافقون النفاق الأصغر يكون أفضل من مالك والشافعي مثلا، أفضل من كل تابعي الأنبياء؟ لا يلزم ذلك. قال النفاق أصغر. والصحابة معصومة بإجماع العلماء؟ الصحابة ليسوا معصومين، يقع من الصغائر ولا الكبائر. يعني فيه وممكن يطلق عليه فاسق؟ نعم، الصحابة كلهم عدول، ده أصل عام، إلا ما استثناه الدليل. لو واحد سبق عليه الفسق ورد الشهادة، وإلا فكان فقد قال الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. وقال: واشهدوا ذوي عدل منكم. ما قالش منكم وخلاص، اثنان، ما قال ذوي عدل. نعم، هذا هو الواجب. قال القاضي: واختلفوا في المراد بالقرن هنا. فقال المغيرة: قرنه أصحابه والذين يلونهم. قال المغيرة: قرنه أصحابه والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم. وقال شهر: قرنه ما بقيت عين رأته، والثاني ما بقيت عين رأت من رآه، ثم كذلك، لأن هذا هو الأشهر. وقال غير واحد: القرن كل طبقة مقترنين في وقت. وقيل: هو لأهل مدة بعث فيها نبي طالت مدته أم قصرت. ذكر حبيب اختلاف في قدره بالسنين من 20 سنة إلى 120 سنة، ثم قال: وليس منه شيء واضح، ورأى أن القرن كل أمة هلكت فلم يبقى منها أحد. أحسن الأقوال: ما بقيت عين رأته، وما بقيت عين تابعين رأت أحد الصحابة. قال حسن وغيره: يطلق من القرن 10 سنين. وقال قتادة النخعي: 40، وزرارة بن أبي أوفى: 120، عبد الله بن عمير: 100. وقال الأعرابي: قال ابن عربي هو الوقت. قال وصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم. أيوة لكن ليس هذا هو القرن اللي هو 100 سنة ليس هو المقصود هنا، مقصود مجموعة الناس الذين عاشوا. قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته. احتج به بعض المالكية في رد شهادة من حلف معها، وجمهور العلماء أنها لا ترد. ممكن واحد جاهل زي ما كثير من القضاء وكلاء النيابة يقولوا قولوا والله العظيم أشهدوا الحق، هذا أصلا ليس من الدين، ولكن لا ترد به الشهادة. ومع الحديث أنه يجمع بين اليمين والشهادة، فتارة تسبق هذه وتارة هذه، وفي الوقت الآخر تبدر شهادة أحدهم وهو بأن تسبق. قوله ينهوننا عن العهد والشهادات، أي الجمع بين اليمين والشهادة، يعني يقول له عهد الله علي، عهد الله علي بكذا، لا يغلظ أمر العهد. يقول له أنا الشاهد لا يلزمه الحلف. قال وقيل المراد عن النهي عن قوله علي عهد الله وأشهد بالله. نعم، لأن أمر الشهادة والعهد غليظ، فيضربونهم على الشهادة والعهد وهم صغار من أجل تعظيم هذا الأمر. قال مسلم حدثني يعقوب إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. قال أبو هريرة فلا أدري مرتين أو ثلاثة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا من غندر. قال ابن مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرني مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعده قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. تدبات أخرى على المرم في هذا العديد غير. قال خير هذه مع القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي أنا قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا. زاد في حديث هشام أن قد لا يحلفون ولا يستحلفون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد والله ذو لأبي بكر. قال حدثنا حسين وهو ابن علي الجعفي عن زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. الحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم قول ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا، في رواية وظهروا في قوم فيه السمن. السمنة هي السمن. قال جمهور العلماء معنى هذا الحديث أن المراد بالسمن هنا كثرة اللحم، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم، وليس معناه أن يتمحضوا سمانا يعني كلهم بدخان، لا المقصود يكثر. قال والمذموم منه ما من يستكسبه، يستكسبه يعني يطلبه، يطلب أن يكون سمينا، وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا. والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا على المعتاد، وكان المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره. وقيل المراد جمعهم جمعهم الأموال. يشهدون قبل أن يستشهدوا قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في ظاهره مخالفة للحديث الآخر خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال العلماء والجمع بينهما أن الذنب في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق الأدمي وهو عالم بها، يعني المظلوم عارف أن عندك شهادة قبل أن يسألها، أما يسألها صاحبها. وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة الأدمي ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهده بها عندها القاضي إن أراد، ولم يلتحق من كانت عنده شهادة حسية وهي الشهادة ويلتحق به. قال ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسية وهي الشهادة بحقوق الله تعالى فيأتي القاضي ويشهد بها، وهذا ممدوح إلا إذا كانت الشهادة بحد رأى المصلحة والستر. هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين ومذهب أصحابنا ومالك وجميع العلماء وهو الصواب. وقيل فيه أقوال ضعيفة، منها قول من قال بالذم مطلقا ونابذ حديث المدح، ومنها قوله من حمله قول من حمله على شهادة الزور، ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود، وكلها فاسدة. احتج عبد الله بن شبرمة بهذا الحديث لمذهبه في منع الشهادة على الإقرار قبل أن يستشهد، ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها. يقول يقولون ولا يتمنون، هي عند النووي هي ولا يؤتمنون، يقول أكثر نسخ يتمنون وفي بعضها يؤتمنون، ومعناه يقولون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه قد خان ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن. وينذرون قوله صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يوفون، ينذرون وينذرون فيه ولو الوفاء بالنذر وهو واجب بلا خلاف وإن كان ابتداء النذر منهيا عنه. وفي الأحاديث دلائل النبوة ومعجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل الأمور التي أخبر بها وقعت كما أخبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.